غريبة من كل الكائنات، ناس اتلمت سوا في مكان واتفرج بقى كده على الحوارات، اللي ألف وما بيخربش واللي عينيه بتطق شرار، اللي جميلة قوي وما تتسبش واللي مخبي وراه أسرار، اللي معه ملايين في بنوك واللي ذكية ذكاء كبار، واللي دماغها دي في اللالالان عقلها كان في دماغها وطار، وفي يوم نحسب وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، وفي يوم نحسب وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، هيعيشوا بقى مع بعض شوية مش بمزاجهم مضطرين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابن يومين، هيناموا فين وهياكلوا منين وحد هيعرف هما فين في جزيرة ما فيهاش صريخ ابن يومين، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، بوم طخ بوم بوم طخ لا لا لا، هنا تحضر في كل اجتماعات، اما الاكل لذيذ وفريش فتة وموزة وحلويات طول الوقت قصاد الدش افلام وبرامج واتشار، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب في ثانية الطيارة نزلت نصين، وفي يوم نحس وبقصص فخص واخص على الحظ واخصين خبط ودب وهب